إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة في الله، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لأمر عظيم، ومهمة عظيمة، وكأن البعض لا يحس بها ولا يدركها، فيعيش البعض كالسوائم التي ترتع وتلعب ولا تدري لماذا خلقت ولأي غرض أوجدت. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله تبارك وتعالى الذي خلقنا لعبادته لم يكل اختيار هذه العبادة إلى أنفسنا، ولو كان كذلك لاختلفت الأهواء وكثرت المشارب. هي قد كثرت مع وجود الدلائل على ما أمر الله به وما حذر منه، فما بالك لو ترك اختيار هذه الأمور أو اختيار العبادات إلى أذواقنا وإلى أهوائنا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إخوتي في الله، إن العبادة الصحيحة هي التي بنيت على أصلين عظيمين، أحدهما أن تكون خالصة لوجه الله، بعيدة عن الشرك والرياء والسمعة والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فلا يدعو المسلم أحدا غير الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولا يطلب المدد ولا الغوث من أحد، ولا يقول شل يا فلان ولا مدد يا فلانة، لأن ذلك كله لا يملكه إلا الله. ومن قال مدد يا فلان أو أعطني يا فلان أو أغثني يا فلان مما لا يقدر عليه إلا الله، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ووقع في الشرك الأكبر. إنما يفعله بعض المسلمين اليوم من أعمال عند أصحاب القبور تتنافى مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. تجده يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، ثم يخرب ذلك كله وينقضه بكلمة مدد يا فلان أو أغثني يا فلان أو أنا في كنفك يا فلان. نعم، يقع في هذا الشرك الأكبر من حيث يدري أو لا يدري، أو يذبح عند أعتاب الموتى في قبورهم، أو يستأذنهم إذا قدم للحج، أو يتقرب إليهم بأي شكل من أشكال التقرب. وهذا والعياذ بالله من أعظم وأخطر الأمور، أن يضيع المسلم كل أعماله بكلمة يقولها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال يقع بها في جهنم 70 خريفا. فكلمة يمدد يا فلان وأغثني يا فلان من دعاء الموتى في قبورهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم وطلب العون والمدد والاستغاثة منهم هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه ولا يقبل ممن صدر منه الله تبارك وتعالى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا ولو كانت أعماله أمثال الجبال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فإنك والله لتعجب كل العجب أن يأتي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقف أمام ضريح قد بنيت عليه قبة عظيمة بناها الخرافيون والمبتدعون في غفلة من دين المسلمين في غفلة من المسلمين وبعد لهم عن دينهم ثم يأتي هذا المسكين ويطوف بهذا القبر أو يذبح له أو ينذر له وتوضع له الصناديق وتوقف عليه الوقوف وتوقد عليه الشموع وتقام له الأعياد الجاهلية لا فرق والله بين من يفعل هذا وبين من يعبد اللات والعزى ومناة وهبل أبدا لا فرق بين من يستغيث بميت في قبره يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وبين من يسأل اللات والعزى ومناة وهبل إذ الكل مخلوق لا يملك من دون الله شيئا والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فانتبه يا عبد الله كيف يليق بك وأنت تشهد أن لا إله إلا الله أي تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله ثم تنسى ذلك كله ثم تنسى ذلك كله وتأتي إلى مسكين مقبور لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن يملك لإيش لغيره فتسأله وتتوسل إليه وتتقرب إليه وتذبح له الذبائح وتنذر له النذور وتوقد عليه الشموع وتوقف عليه الوقوف إن هذا هو بعينه هو عمل المشركين الأوائل الذين قال الله عنهم إنهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فالذي يقول مدد يا فلان من المخلوقين بني آدم مثل الذي يقول مدد يا اللات والعزى ومناة وهبل إذ الكل مخلوق ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فأخلص في دعائك لله وإن كنت ممن كان يرتاد تلك القبور والأضرحة ويتعلق بها فتب إلى الله من الآن يا عبد الله أسألكم سؤالا هل هذا الأمر الذي أتحدث عنه موجود في بلاد المسلمين أم غير موجود ها؟ ألم توجد قبور يذبح لها وينذر لها ويطاف بها ويطلب منها المدد ويذهب بالعروس ليلة العرس وتطوف بقبر الشيخ فلان أو الولي فلان أو مقام الشيخ فلان فتفتتح زواجها بالشرك بالله عز وجل فانتبهوا يا عبد الله وأخلصوا أعمالكم لله والله لو حج شخص لو حج وهو يمارس هذه الأعمال فإنه لا حج له لا قيمة لحجه وإنما كلف نفسه بدون ماذا بدون فائدة ولا فرق بين من يقول مدد يا حسين مدد يا بدوي مدد يا نقشبندي وبين من يقول مدد يا اللات والعزى ومناة وهبل أبدا كلهم مخلوقون وكلهم لا يدعون من دون الله حتى ولو كان المدعو ملكا مقربا أو حتى لو كانوا أنبياء أو أولياء فإنهم يتبرؤون ممن يعبدهم يوم القيامة، كما يتبرأ من عيسى عليه السلام من النصارى يوم القيامة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، فلما توفيتني كنت الرقيب عليه، أنت الرقيب عليهم. يا إخوان، الذي فرق كلمة المسلمين هي تلك الطرق المتشعبة الكثيرة وتلك العبادات المشبوهة والتعلق بالموتى في قبورهم، كل يتخذ له طريقا. والله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وغدا إن شاء الله سنتكلم عن أن الإسلام منهج واحد وطريق واحد وجماعة إيش واحدة، سنتكلم عنه في درس الغد إن شاء الله هنا. ولكن علينا أن نفهم أن المخلوق لا يملك من دون الله شيئا مهما بلغت عظمته، وإن جميع الأنبياء والأولياء الذين يعبدون سوف يتبرؤون ممن يعبدهم يوم القيامة. فمن ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم أو نذر له أو ذبح لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم أو للإمام الشافعي أو غيره أو حتى لبعض المتأخرين كالقادري وغيره، من ذبح لهم أو نذر لهم أو تعلق بهم أو تمسح بهم أو اعتقد أنهم يملكون من دون الله شيئا فقد خلع الإسلام كله من رقبته ودخل في دين النصارى واليهود والمشركين. فعلينا أن نحذر أيها الإخوة وأن نخلص أعمالنا لله سبحانه وتعالى. الشيطان يأتي للناس يقول يا شيخ طيب هذا توسل. لا والله يا عبد الله ليس توسلا. من يقول مدد يا فلان هذا توسل ولا عبادة دعاء؟ ها؟ علما بأن التوسل بالأموات غير جائز، لكن لما يقول الشخص مدد يا فلان هذا دعاء ولا توسل؟ دعاء. من يذبح يربي له عجل ولا خروف حتى يكون في يعني ما شاء الله 4 سنين 5 سنين حتى يصير كالعجل ثم يأتي ويذبحه عند أعتاب الشيخ، ما الفرق بين هذا وبين من يذبح لله والعزة؟ لا فرق، لا فرق، والله لا فرق. ولو ذبحه بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بريء من ذلك وسيتبرأ منه يوم القيامة. إذن الشرط الأول هو الإخلاص، إخلاص العمل لله وحده بأن تتعلق بالله وأن تعلق خوفك ورجاءك وتعظيمك ومحبتك وتعلقك واستغاثتك ونذرك وذبحك كل ذلك بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. الأصل الثاني من أصول العبادة يا عبد الله المتابعة. ما معنى المتابعة؟ الاقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وهذا يتطلب أن نخلع جميع البدع والخرافات والخزعبلات من الأذكار الجماعية أو الهوهوة التي يفعلها كثير من الناس أو إقامة الموالد والأعياد الجاهلية التي ابتلينا بها منذ نهاية القرن الرابع الهجري، أو مثلا استعمال السبح هذا الحجر الذي يلعبون به ونحن مأمورون بأن نسبح بماذا؟ بأيدينا وأصابعنا، أو مثلا الدعاء الجماعي أو الأذكار الجماعية أو إقامة الأعياد والموالد أو إقامة بعض الطقوس الجاهلية التي يفعلها كثير من الناس جهلا. الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء، إياكم والبخل، إياكم وطريقة الصحفيين الذي يكتب في الصحيفة خائف على الحبر وعلى الأوراق يكتب حرف الإيش؟ حرف الصاد أو يكتب لصلعم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز يا عبد الله. قل صلى الله عليه وسلم أو اقرأ الصلاة الإبراهيمية إذا كان في الوقت متسع. أقول يا عبد الله لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ترك لنا فيه علما، أليس كذلك؟ فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فانتبه يا عبد الله واقتدي به في أقواله وأفعاله وتقريراته. وهذا يتطلب منك أن تتفقه في دين الله، تصلي كما صلى، تزكي كما زكى، تصوم كما صام، تحج كما حج، تذكر كما ذكر، تعبد الله كما عبد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذا يا عبد الله لا يمكن أن يحصل لك بغير العلم والتعلم، يعني صحة العبادة لا يمكن أن تصلح بغير العلم. يعني البعض الآن يصلي وهو يتلفت، يصلي وهو لا يعرف الأوراد التي تقال في الصلاة. انظر إلى جهل المسلمين مثلا، إذا سلم الإمام بدلا من أن يكمل الذكر يقوم ويتسنن على طول بعد الصلاة. هل السنة الأفضل الراتبة أن تكون أين؟ في البيت. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنت تعرض إخوانك للمشاكل الذين يستعجلون للخروج، ربما كان أحدهم حاقنا أو مضطر إلى دخول الحمام أو نحو ذلك، فأنت إذا سلم الإمام تكبر على طول، لماذا؟ لماذا؟ هذا خطأ. هناك أذكار لابد تكملها قبل أن تقوم من مقامك، وإن اضطررت إلى الخروج تذكرها بعد ذلك، لكن تقوم وتتسنن بعد الصلاة، هذه مما خالف فيها الناس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتهد. ثم كذلك في الحج يأتي الكثير يعني يحج فقط يقلد الناس لا يدري ماذا يفعل. طيب لماذا يا عبد الله ما تتعلم أحكام الحج قبل أن تقدم من بلدك؟ لماذا لا تعرف كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا تجتهد في ذلك قبل أن تفد إلى الحج؟ أو هنا تسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد من الاجتهاد في صحة العبادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم، هي ماذا؟ العلم والتعلم والفقه في دين الله. الذي يتعلم ويتفقه يتحقق له أمران. الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة، ولا يتعبد الله إلا بعبادة إيش؟ صحيحة، لا يزيد فيها ولا ينقص، فلا يفعل البدع ولا الخرافات ولا الخزعبلات. الأمر الثاني أنه يستطيع أن يبين للناس ويدعو إلى الله، وله مثل أجور كل من تبعه في هذا الموضوع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وبناء عليها أيها الإخوة، فإنا سنبين أحكام الزيارة والحج وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. أما الزيارة فإن السفر لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه سنة، لكنها لم تقيد بوقت ولا بزمان، يعني طول السنة يجوز المسلم ويستحب له أن يأتي بقصد ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي. لا نأتي من أجل القبور، حتى ولو كان قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، أكثر من الصلاة والسلام عليه. أقول حتى لو كان قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم نحن نزوره، لكن لا نشد الرحالة من أجل القبر، وإنما إذا جئت إلى المدينة نزوره، لكن مجيئنا إلى المدينة يجب أن تكون النية بقصد ماذا؟ ها؟ بقصد المسجد النبوي والصلاة فيه، بقصد الصلاة في المسجد النبوي. ثانيا لأنه الذي تشد إليه الرحال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس وأذنابهم. ثانيا أنه لا علاقة بين الحج وبين الزيارة أبدا، فلو أن مسلما حج ولم يزر ولم يأتي إلى المدينة فحجه صحيح ولا باطل؟ حجه صحيح. أما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني فهو حديث موضوع مختلق لا أصل له. ثالثا أنك لست مقيدا بمدة معينة، لكن كل صلاة تصليها هنا خير من إيش؟ من ألف صلاة فيما سواه. لكن التحديد بأربعين وأقل أو أكثر هذا ليس عليه دليل صحيح. وحديث من صلى في مسجدي 40 صلاة إلى آخر الحديث حديث ضعيف، لأن فيه نبيط ابن عمرو لا يحتج بحديثه. الأمر الرابع، إذا جئت المدينة ماذا تزور؟ أولا أركز أكثر وقتي في ماذا؟ في الصلاة في المسجد النبوي. نصلي في مسجد قباء مرة واحدة يكفي، فإن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ونسلم على شهداء أحد، ونسلم على أهل البقيع. وعندما نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أو على شهداء أحد أو على أهل البقيع، ما صفة السلام؟ السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم أهل الديار والمؤمنين من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، ثم تنصرف. لا تفعل غير ذلك، لا تقرأ الفاتحة عند القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى فاتحة ولا فاتحتك. والذين يقرؤون يقول الفاتحة لروح النبي هذا غير صحيح، ولم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم، ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا سفيان ولا غيره من أئمة الهدى والدين. وإنما هذه كلها اخترعها من المبتدعة وأكلت أموال الناس بالباطل. تسلم ثم تنصرف، لا تفعل غير السلام. من هذا نخرج بأن إذا جئنا لقصد الصلاة في المسجد النبوي فإن ثمة 5 أماكن تزار: الصلاة في المسجد النبوي أهم شيء، والصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على أبي بكر على شهداء البقيع، والسلام على شهداء أحد وعلى المسلمين في بقيع الغرقد. سلم مرة واحدة. بالنسبة لزيارة المقابر لا تتردد في كل وقت، وإنما يكفيك أن تسلم مرة واحدة. أما التكرار على المقابر فإنه خلاف السنة، فاقضي وقتك في الصلاة على في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهد في التقدم إلى الصفوف الأولى، فإن ذلك خير لك من أي عمل آخر هنا في المدينة. واعلم يا عبد الله أنه لا يوجد مسجد له فضل في المدينة إلا 2 فقط، ما هما؟ مسجد صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما غيرهما فلا تشغل نفسك ولو رأيت الناس يفعلون ويفعلون، ففعل الناس ليس بحجة، وإنما الحجة قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تشغل نفسك بما لم يرد عليه دليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد أن بينا المزارات المشروعة ننتقل إلى مناسك الحج. الحج ثلاثة على الحج والعمرة في هذه الأيام له 3 صفات أو أنواع. التمتع، افهموا جيدا لأن الأسئلة التي ستطرح كلها سيأتي جوابها إن شاء الله في هذا. التمتع والقران والإفراد، أفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد. إذا جئت الميقات تجرد الرجل من ملابسه المعتادة ولبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. أما المرأة فليست لها ملابس إحرام معينة، وإنما تتجنب فقط لبس البرقع أو النقاب والقفازين، وهو المسمى بلغة العصر بالجوانتي، وتغطي وجهها ويديها بجلابيبها الأخرى، لكن لا يلزمها، ليست لها ملابس إحرام إيش معينة. فإذا تهيأت للإحرام قلت إن أردت التمتع قلت لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني، وإن أردت القران قلت لبيك اللهم إيش ماذا حجا وعمرة أو عمرة في حجة، وإن أردت حجا فقط قلت لبيك اللهم حجا. والأفضل التمتع الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترفع صوتك بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة تخفض صوتها، وإياكم والتلبية المنغمة الجماعية فإنها بدعة من البدع. اللهم إلا إذا كان جماعة لا يحفظون التلبية فيردد عليهم أحدهم حتى إيش يحفظوا، فإذا حفظوا يترك التكرار ويترك كل واحد يلبي إيش لنفسه. فهمنا هذا؟ أما ما يفعله في الأتوبيس بصوت واحد لبيك اللهم لبيك إلى آخره فإن هذا بدعة، بدعة، لأن الأذكار، لأن البدعة على نوعين، بدعة في الهيئة وبدعة باختراع أمر جديد. البدعة في الهيئة قد يكون العمل صحيحا ولكن الصفة التي يؤدى بها غير إيش غير صحيحة، فتنبه لهذا. ومن ذلك التلبية، كل مسلم يلبي لنفسه ولا يرتبط بصوت غيره، فإن تنغيمها بهذا الشكل بدعة من البدع، فانتبه يا عبد الله، والبدع لا تقبل. ترفع صوتك حتى تصل مكة، فإذا وصلنا مكة نطوف بالبيت 7 أشواط، نبدأ بالحجر الأسود ثم وننتهي به، ندعو الله بأي دعاء مباح مشروع، ولا يلزم اتخاذ مطوف أو مزور، ثم نصلي 2 ركعة خلف المقام إن تيسر، وإلا في أي مكان في المسجد، ثم ولا يلزم تقبيل الحجر، إن تيسر فبها، وإلا تشير إشارة الله أكبر وتمضي في طوافك، ثم تذهب إلى الصفا وتصعد عليه وتكبر 3 وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، وأنت متوجه إلى الكعبة، ثم تنزل حتى تصل إلى المروة وتصعدها وتقول مثل ما قلت على الصفا. ذهابك إلى المروة شوط، وعودتك إلى الصفا شوط ثاني، وتدعو بما يفتح الله عليك، وليس في السعي أو الطواف دعاء مخصوص. اسأل الله الجنة، استعذ به من النار، اسأله صلاح الذرية، اسأله النصر الإسلام والمسلمين، اسأله العفو والعافية، اسأله أن يخزي أعداء الإسلام، وهكذا. فإذا انتهيت من الشوط 7 من المروة تقصر من شعر رأسك إن كنت ماذا افهم جيدا، إن كنت متمتعا، أما إن كنت قارنا أو مفردا فلا تحلق ولا تقص حتى ترمي جمرة العقبة. طيب، قصرت شعرك ولا بد من تقصير جميع الرأس، ولا يكفي أن تأخذ شعرتين من هنا وشعرة من هنا وشعرة من هنا تقفز في الرأس يمين ويسار مثل الفار، لا، هذا ما يصلح، إنما لا بد من أن يمر المقص أو المكينة على جميع الإيش على جميع الشعر. ثم حل لك كل شيء، يعني بعض الناس يقول أنا يجوز أني أجامع زوجتي بعد التحلل وقبل أن أحرم بالحج في مكة. نعم يجوز يا عبد الله، يجوز. واحد يسألني قبل 2 يقول هل يجوز أن آتي أهلي هنا وأنا في المدينة قبل أن أحرم؟ ها؟ ما المانع؟ فأتوا حرثكم أن شئتم. فإذا دخلت في الإحرام فشد إزارك وابتعد عنها. ثم إذا جاء اليوم الثامن ماذا نحرم؟ بماذا؟ بالحج إن كنا متمتعين. أما إن كنا قارنين ومفردين نصعد مباشرة إلى منى من مكة. فإذا أحرمت بالحج صعدت إلى منى وتبيت بها تلك الليلة، ليلة التروية. وإياك أن تذهب إلى عرفة مباشرة كما يفعل بعض الجهلة، يضحكون عليهم السائقين والمطوفون، يقول لك نمشي إلى عرفة ونترك هذه السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم بات بمنى وقال خذوا عني مناسككم. ثم بعد طلوع الشمس طبعا تقصر الصلاة وتصلي كل صلاة في وقتها وتقصر الرباعية، وبعد طلوع الشمس تتوجه إلى عرفة وتستريح حتى تطلع، حتى تزول الشمس، يعني حتى يأتي وقت الظهر. تستمع الخطبة ثم تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بإقامتين، بأذان وإقامتين، ثم تتوجه إلى القبلة وتدعو الله. لا تشتغل بأخذ الصور التذكارية فإن ذلك حرام، ما في داعي لأخذ الصور في عرفة ولا عند الحرم ولا عند الجمرات ولا في عند المكان الفلاني والفلاني، فإن تصوير ذوات الأرواح محرم. لا تشتغل بالتدخين فإن التدخين محرم. لا تسمع الأغاني فإن كذلك كله محرم في الحج وفي غير الحج، ولكن يتضاعف تحريمه في وقت ليش الحج. بعد هذا تستمر في الدعاء إلى غروب الشمس. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقف بعرفة حتى غروب الشمس ثم تدفع وتبيت بمزدلفة وتصلي بها المغرب والعشاء مع قصر العشاء، وتبيت إلى الصبح، وبعد صلاة الفجر تتوجه للقبلة وتدعو الله طويلا. وإياك أن تنصرف قبل هذا الوقت، إلا من كانت عنده ضرورة فإنه ينصرف بعد الساعة الثانية تقريبا. ثم قبيل طلوع الشمس تتوجه إلى منى، ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم تنحر هديك، ثم تحلق رأسك، ثم تلبس تغتسل وتلبس ثيابك، ثم تذهب وتطوف طواف الحج وتسعى سعي الحج، تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج. إن كنت متمتعا تسعى سعيا آخر بعد طواف الإفاضة، إن كنت قارنا أو مفردا فإن كنت قد سعيت مع طواف القدوم فيكفيك ذلك، وإن لم تسعى فاسعى بعد طواف الإفاضة. ثم تعود إلى منى وتبيت بها. طبعا الذبح مدته 4 أيام، وإن أنبت البنك جاز ذلك، إن أنبت البنك الإسلامي البنك الراجحي في الهدي فإن ذلك جائز. فالرسول صلى الله عليه وسلم وكل عليا في ذبح بقية هديه وإن كان قد نحر الباقي بيده الشريفة، فلك أن تذبح بنفسك ولك أن توكل غيرك من البنك أو غيره. لكن إذا رميت وحلقت حل لك كل شيء إلا النساء، فإن النساء لا يحللن لك إلا بعد طواف الإفاضة. تبيت بمنى ليلتين وجوبا، ولا تبرح منها أبدا حتى ترمي في اليوم 12 الجمرات الثلاث، ترمي الجمرة الوسطى الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ثم إذا رميت في اليوم 12 إن أردت أن تتعجل ذهبت وطفت طواف الوداع، وإن أردت أن تتأخر رميت في اليوم 13 كما رميت في اليوم الذي قبله، ثم تنصرف وتطوف طواف الوداع. أنبه في نهاية المطاف على مسائل. المسألة الأولى أن الحائض إذا طافت طواف الإفاضة وجاءها الحيض قبل أن تطوف طواف الوداع أن طواف الوداع يسقط عنها. ثانيا أنه إذا جاءها الحيض وهي هنا مثلا فإنها تحرم ولو كانت حائضة، لكنها لا تطوف بالبيت حتى إيش تطهر. ثالثا أنها إن طهرت قبل يوم عرفة بإمكانها أن تكون متمتعة، وإن جاء يوم عرفة وهي لم تطهر فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون ماذا؟ قارنة، وطوافها وسعيها يكفيها عن حجها وماذا؟ وعمرتها بعد الطهر. رابعا أن المتمتع عليه سعيان، سعي مع طواف الأول للعمرة وسعي بعد طواف الإفاضة للحج. خامسا أن القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد. سادسا أن المتمتع والقارن عليهما الهدي، أما المفرد فليس عليه هدي. سابعا أن يجوز الإحرام عن الطفل الصغير ولو كان رضيعا، وتفعل عنه كل ما تفعل عن نفسك، وليس بلازم، ليس بإيش؟ بلازم. إن أحرمت عنه فعلت عنه كل شيء وأنت تحمله، وإلا فلا. ثامنا أو تاسعا يجوز للمسلم أن يحك رأسه وأن يقطع إظفرا إذا إن كان ضربه حجر أو انقطع أو شيء من هذا لضرورة، ولو سقط شعر من جراء الحك فلا حرج عليه. تاسعا يجوز للمحرم أن يغير ملابس الإحرام وأن يبدلها وأن يغسلها وأن يخيطها إذا انشقت، وأن يلبس الساعة والكمر والحزام والنظارة ولو كانت مخيطة، وأن يلبس الحذاء ولو كانت مخيطة بشرط أن لا تتجاوز الكعبين. هذه بعض الأشياء التي أحببت التنبيه عليها.